إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر اليمين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. كنا مع قوله تعالى: لم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سنة الإهلاك يجب أن تقرأ كما قلنا البارحة، أولا من خلال منظور ومن خلال علاقة الوجود وفنائه بالإيمان، حتى إن الوجود كله مربوط بهذه القضية. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة وليس على الأرض رجل يقول الله. فإذا الوجود بأكمله مربوط بهذه القضية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يستغفرون، وهذه يربطوها مع ما تكلمنا عن مقصد خلق الإنسان في إظهار تجليات أسماء لله لم تكن الملائكة تتعبد بها ولا تعرفها. يستغفرون، الاستغفار هو أهم عمد هذا الوجود وبقائه. فالقرآن يتحدث عن هذه كثيرا ويربطها بالإيمان، وقلنا أن الزنادقة يرفضون هذا، صحاب مرقوم، هذه قضايا تتعلق فقط بظواهر تحدث وتذهب وتأتي وهكذا بما جرى عليه أمر السابقين، قد مس آباءنا الضراء والسراء، هذه أمور جرت، فلا ضرورة لأن نربطها بالإيمان. المؤمن يراقب حركة الوجود عطاء ومنعا، هلاكا وبقاء، بقضية الإيمان وما يتعلق بالإيمان من أعمال، وما يتعلق بالإيمان من أعمال كالصلاة كالذكر كالاستغفار كما ذكرنا كالزكاة وهكذا، ما يضادها من منع الزكاة، من الفساد، الزنا وغيره، من تحكيم شرع الله أو تحكيم غير شرع الله وهكذا. فهذه يجب على المؤمن أن يؤمن بها لأنها من قضايا القرآن المهمة. والله عز وجل كما يعذب في الآخرة بسبب الإيمان، كذلك يعطي ويمنع ويصل ويقطع بسبب الإيمان في الدنيا. يجب عليك أن تنتبه، وكلما لاحظت كلما لاحظت حركة الوجود مربوطة بالإيمان كلما ازددت قربا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الكسوف ماذا يصنع؟ يصلي، ولا تنقطع صلاته حتى تزول الآية، آية من آيات الله، فهو يخاف. وإذا جاءت الرياح استغفر وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراقب حركة الوجود ويربطها بالاستغفار والتوبة إلى آخره، مما يفعله المؤمن من الصلاة والصدقة والزكاة ليدفع البلاء. والناس في هذا في غفلة عن هذا، ولذلك كل يوم جمعة جميع الخلائق تصغي إلى القيامة، إلى الصور البوق الذي يحمله إسرافيل عليه السلام، إلا الإنسان في غفلة عن هذا. ولذلك يجب أن نراقب، والقرآن يربط الحركة القدرية حتى مع القول الشرعي. يعني لماذا يسن؟ الحديث لم يذكره أصحاب الستة في كتبهم وروي في المستدرك وغيره، وهو حديث فضل قراءة الكهف يوم الجمعة. لماذا؟ لو أردت أن تتفكر لماذا؟ لماذا هذا اليوم يربط بيوم الجمعة؟ لأنك ترى أن سورة الكهف فيها علامات القيامة وفيها ذكر القيامة، فذكر أو قراءة سورة الكهف التي فيها أخبار يوم القيامة يلائم الفعل القدري، وذلك بقيامة القيامة يوم الجمعة، هذا عليك أن تلاحظه، أن تلاحظه، وهذا من قبيل نظر المؤمن إلى أفعال الله كيف يراها في هذا، كيف تمشي. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: لا توكي فيوكي الله عليك، أنت ترى أن الرزق يأتيك بالعطاء. الحديث الذي ذكرنا به قبلا وقوله: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. علاقة الغيب بالوجود هذه علاقة مهمة جدا، يلاحظها المؤمن ويغفل عنها غير المؤمن، يغفل عنها. وينطبق عليهم قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. كل الآيات تمر عليهم وهم يعرضون عنها: نعمة العطاء فلا يشكرون، نعمة البلاء فلا يستغفرون، وهكذا، فهم يعرضون عنها. وعلى المؤمن أن يراقبها وأن ينتبه إليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أن الله كتب عند الله سنة، وكتب أن لا يرتفع شيء ارتفاعا تاما، لأن هذا يناقض كبرياء الله. إخوتي، أساس التعبد كله، ركن التعبد، وهو أن ترى قدر الله وشرعه مربوط بأسمائه وصفاته. إذا لم تفهم هذا فالعبودية ناقصة لديك. يعني لماذا أمرك بالصلاة؟ لأنه يحب أن يعظم، فأنت تعرف أن الله قدوس، أن الله متكبر، أن الله عزيز. لماذا أمرك بالاستغفار؟ لأن الله غفور. ومن فهمك لأسماء الله وصفاته تفهم شرعه، لماذا شرعه، وتفهم لماذا قدره. كيف؟ كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق، وهي القصوى، هذه ناقة لا تسبق. فجاء عربي على قعود له بعير فسابقها، فسبقها فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زال. فالنبي أظهر لهم هذا الأمر. هذا الأمر لماذا وقع؟ والفقه النبوي الملائم لهذا ما هو؟ ما هو؟ هو أن يربط هذا الفعل باسم من أسماء الله وصفاته. هذا الفقه النبوي عندما يقول: هذا لا يموت، هذا لا يخسف ولا يكسف لموت أحد، إنما هما آيتان. هذا من الفقه النبوي. الفقه النبوي يعني كيفية ربط حركة الوجود بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. هذا هو الدين، وهذا هو الدين كله. وهذا الآن حدث، هذا حدث يسير، فكيف يفسر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما ارتفع، انتبهوا لها، ما ارتفع شيء إلا كان حقا على الله أن يضعه. حق على الله، والحق لا يوجبه غيره، إنما الذي يوجبه ما هو؟ هو أسماؤه وصفاته. لأن الله متكبر لا يحب أن يرتفع أحد ارتفاعا يقول الناس فيه إنه باق على ارتفاعه لا يزول، فالله لا يحب هذا، وذاك من كبريائه. الله متكبر، وهذه الصفة لا تليق لأحد غيره. ولذلك قال: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهما أخذته عذبته. لا يجوز أن ينازع الرب فيها. فلذلك إلا إبليس أبى، هذا أساس، هذا أساس منازعة الرب. إلا إبليس أبى واستكبر، هذا أساس المنازعة. أساس المعصية والكبر، أساس المعصية والشرك والكفر والكبر، الخروج عن حد العبودية الذي يناقضه الكبرياء. الكبرياء تليق بالإله. فالقصد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما ارتفع شيء إلا كان حقا الله، أي الذي يتلاءم مع صفات الله أن يضعه، يجب أن يخضع. ومن هنا قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبها، ومن نعيدهم شيء على ما هو الممنوع. والله عز وجل عادل، قال: مهلكوها ومعذبوها عذابا، يعني بمعنى أنها جزاء معصية، لكن كيف أهلكها؟ لجرائم السنة. لأن كما قال ابن خلدون فيما سماه فقه العمران، سماه فقه العمران، فقه العمران يعني كيف تنشأ الدول وكيف تبيد الدول، كيف تنشأ الممالك وكيف تهلك، هذا فقه. كما أنك كيف أنت تأكل، هذا فقه. كيف تصلي، هذا فقه. فقه العمران كيف تنشأ الممالك، كيف تزول، وحاول رحمه الله أن يجمع، هو ليس صاحب هذا الفن ولكنه الذي قعد له. هناك فرق بين أن يكون العلم موجودا وبين أن يقعده العالم. يعني علم أصول الفقه كان في الصحابة، لكن جاء الشافعي وماذا صنع؟ قعده. ففقه العمران كيفية نشوء الدول وكيفية هلاكها يجب أن نربطها أول بالإيمان، معذبوها بالمعاصي. كذلك من فقه الدول أن تعلم متى تقبل ومتى تدبر، متى تدبر ومتى تقبل، بحسب إقبالها فإنها تقبل بقوة وشراسة كما يقول هو ابن خلدون، وبعد ذلك تبدأ عوامل التعرية والزمن يفعل فعله فيها كما يفعل في البدن. والغريب جدا، أنا قلت لكم إن الذي يدل على أن الله واحد أن السنة واحدة، لكن ما يدل على تعدد القدرة ما هو؟ اختلاف مظهر هذا الواحد، يختلف مظهره، كما ضربنا مثلا في الخلية، هذا عليكم أن تعمموه. كيف يعمم؟ البشرية منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة يمثلها إنسان، كلما فقهت الإنسان فقهت حركة البشرية ووجود البشرية جمعاء. فالإنسان يبدأ ضعيف، هكذا بدأت البشرية، ضعيف، قوية حتى اكتمل كمالها زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الساعة قد بدأت، خلاص بدأ النزول. فلماذا يأتي المهدي؟ لأن المهدي يأتي وعودة الإسلام، العودة الصغيرة القليلة جدا هذه، كما في الحديث يبينها، هي عودة قصيرة يبينها ما يسمى عند العرب وعند الناس يسمى صحوة الموت. في صحوة الموت، حتى حدثت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم صحوة الموت. إيش قال أبو بكر؟ كيف يصف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فعلمت لما رآه خرج إليهم في صلاة الفجر، فرآه مستبشرا ضحك إليهم، فعلمت أن النبي بخير، فذهب وزار زوجته في العوالي، فجاء هنا أي النبي. إذن هذه إيش اسمها؟ شو اسمها؟ صحوة الموت. زي ما في صحوة إنسان، صحوة الموت البشرية فيها صحوة بشرية. فالإنسان هو واحد والبشرية يمثلها إنسان، وكذلك فهمنا هذا. فسيرة البشرية هي سيرة إنسان، كيف يرتقي حتى اكتملت البشرية في قوتها وتمامها وصلاحها وحقها على بمظهر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. خلاص بعد ذلك بدأت البشرية تنزل نزولا آخر وبدأت تزيد. قال بعثت أنا والساعة هاتين، خلاص انتهى البشرية، الآن ذهب الصعود، الآن جاء النزول حتى يتم الهلاك كما يهلك الإنسان. أقول هذا وقارن هذا كذلك في الممالك والدول، كما أنك تقرأ الإنسان في صعوده وهبوطه عليك أن تقرأ الممالك في وحدتها، كما تقرأ الوجود في تمامه وكماله عليك أن تقرأ الممالك الواحدة بحسب هذه السنة، لأنها واحدة. من الذي يجري فيها؟ الله. لكن تتعدد الصور في هذا وهذا لبيان كمال قدرة الله. فالله عز وجل من ظهور أسمائه وصفاته في الوجود أن لا يبقي شيئا، لا بد أن يهلكه. ولذلك الله عز وجل من عزته وكبريائه لا يبقي أحدا في الوجود ولا أحد، لأنه عزيز. ولأنه عزيز ما معنى يعني عزيز؟ يعني يريد أن لا يبقى إلا هو. لأن العزة تأتي بمعنى ماذا؟ ما معنى العزة؟ بمعنى الظهور، والظهور لا يكون تاما حتى يكون واحدا. فالله عزيز، ولذلك يقتل كل البشر ويهلك كل الأرواح ويدمر كل شيء، حتى أنه يقبض روح ملك الموت فينادي لمن الملك اليوم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ماج به منبره، المنبر لعظمة ما أخبر به، المنبر تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اضطرب تحته لعظمة ما يخبر به عن هذا الموقف من عزة الله وكبريائه جل في علا. فمن كبريائه وعزته أن يهلك كل من ارتفع حتى لو كانوا مسلمين، وهذا يحدث حدوثا تاما بالموت البشري، ما في البشر يحدث حدوثا تاما أن يقتل الإنسان يموت الإنسان، ويحدث حدوثا جزئيا. فإن مظهر النبي صلى الله عليه وسلم هو مظهر القوة، والانتصار الدائم، لكن حدثت أحد، فهمنا؟ حدثت أحد ليبقى، حتى ليس فقط ظهور العزة فقط في تمام الشيء، ولكن ظهور العزة والكرامة والكبرياء في ماذا؟ في أثناء الشيء كذلك. يجب علينا أن نفهم هذا، في شيء دائم يدوم. ومن قرية إلا نحن مهلكوها. وتأمل، قلت لكم دائما إذا جاء الخطاب، إذا جاء الخطاب بصيغة الجمع دل على، ما قال مهلكوها، قال نحن. هذا بسموه العلماء ضمير الشأن. إيش ضمير الشأن؟ يعني من أجل أن يبين عظمة المذكور. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، فهذا أولا تهلك بسبب جريان عوامل الزمن والله يدمرها من أجل أن يبقى ليس هو إلا هو، أو معذبها بسبب المعاصي، فهذه السنة جارية، فهذا يجب علينا أن نفهمها. المسألة التي ربما تحتاج إلى بسط، وهذه يعني من مما يغيب عن ذهن الفقيه أو المدرس، في أنه يريد أن يرى صورة متكررة للهلاك على هيئة واحدة. هذا الخطاب، مفتاح هذا الكلام، هذا الخطاب الذي بين يدينا لمن؟ لقريش. ويقول سبحانه فسوف يأتيهم، يقرر أنه سوف يأتيهم، أي العذاب في الإهلاك. لكن كيف أهلك الله قريش؟ هل أهلكها على جهة ما أهلك الأمم السابقة، أم أن الإهلاك تنوع كما أنه أهلك أقواما آخرين بأنواع وصور مختلفة من الإهلاك والزوال والدمار، ويطول عليهم العمر حتى يهلكوا ولا يبقى منهم أحد، أو يأتيهم عذاب حاصب فيزيلهم بالكلية، أو يأتيهم ماء يغرقهم، أو يأتيهم الصيحة التي تفجر قلوبهم فلا تبقي منهم أحد، وهكذا يتنوع. الآن سنة، هي سنة الإهلاك، هي إهلاك، ولكن السؤال هنا عن طرق الإهلاك. الله يرزق الناس، لا انتبهوا لهذا، الناس تحجبهم السنن عن رؤية يد الله، هذه احفظوها، الذي يكتب يكتبها والذي لا يكتب يحفظها. الله عز وجل يحجب يده الفاعلة الوحيدة في الوجود بماذا؟ بالسنن. من الذي رزقك؟ الله، لكن يحجب هذا العطاء بوالديك. يأتي والدك يعطيك، والناس بغفلتهم لا يرون ما ذكرناه في الحمد، أن مستحق الحمد كله في المآل هو من؟ هو الله. يجب أن نربطها هذا. فالناس نظرتهم للسنن الجارية تحجبهم عن رؤية يد الله الفاعلة، ولا يدركون يد الله الفاعلة حتى تغيب السنن، يصبح الواسطة معدومة. يعني واحد كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فهو ما في سنن، ما في هنا، ما في رابط بالنسبة لعالمنا، ولا في هناك روابط، والملائكة هم أنزلوها أو قال لها سبحانه وتعالى كن فيكون، ولكن جرت سنته أن لا يفعل هذا، يجريه بماذا؟ عن طريق الملائكة، كما أنه يدمر عن طريق الملائكة، وأنه ينزل الغيث عن طريق الملائكة، وكأنه يخرج الوليد من بطن أمه على يدي الملك، وهكذا. فالملائكة هي التي تصنع، نحن نراها ولكنها هي سبب، وهناك أسباب نحن نراها، هي التي، هذه الأسباب التي نراها هي التي تحجبنا عن رؤية يد الله الفاعلة. لماذا؟ ابتلاء وامتحانا للناس، لأن الله يحب من الإيمان أن يكون واعيا، ويحب من الإنسان أن يكون ذكيا، في أن لا ينسب الشيء إلى ما هو مظهر له فقط، ولكن إلى حقيقته الداخلية. انظر لحقيقته الداخلية، وذاك أعظم الغيب هو من؟ الله. لما لا يكون غيبا حتى يحجب نفسه، ومما حجب نفسه جل في علاه أنه حجب الخلق عنهم في العطاء والمنع وفي جريان ما يقع فيهم من أحوال عن طريق السنن. هذا يجب أن نفهمه، إن الله يحجب يده الفاعلة في الوجود بالسنة التي تظهر لنا. فيعجز المرء ينسب لهذا وينسب لهذا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ انظر لهذا. والحديث الذي يفسر هذا: من أعدى الأول؟ من الذي أوجده؟ فالآن الآن الناس يظنون أن السنة، ما معنى تغير السنة؟ السنة جارية، بمعنى أن الله يهلك العصاة ويعطي المؤمنين ويمتعهم إلى حين، حتى المؤمنين يمتعهم إلى حين، ما أحد يبقى. ولكن كيفية تغير هذا الله يغيره، يهلك هذا بطريقة، يهلك هذا بطريقة. فقلنا البارحة بأن الله أوقفه سنة الاستئصال الدائم في قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. جعل البصائر هي الآيات البينة التي بها هذه مهمة جدا، هذه عليها شرح. وسورة الأنعام من مهماتها بيان الآيات، من مهماتها، هذه ليست مهمة فرعية في القرآن. سؤال الأقوام السابقين عن الآيات ليست من المهمات الفرعية في القرآن، ولها ضرورة في حياتنا. نحن لا نتعلمها لأنها لا تفيدنا. لأن لو واحد سأل ماذا يفيدنا أن نفهم أن الله لابد من أن يدمر كل قرية أو أن يعذبها؟ لماذا؟ الآن الذين خرجوا علينا بنظرية نهاية التاريخ، لما رأوا سقوط القطب الثاني، القرن الثاني من الشيوعية، ورأى هذا الباحث وهو عالم اقتصاد اجتماع، رأى أنه لم يبقى إلا أمريكا، ودرس بحسب زعمه الحضارات السالفة، ووجد أن الحضارات التي سقطت وبادت سابقة كان فيها عوامل الفناء، ولكنه غير مؤمن، غير مؤمن. يعلمون يشقى ربنا عز وجل، كل هذا كله لأنه المؤمن هو الذي يرى فقط يد الله. واحد يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كل هذا الذي ذكرناه وهو حجب يد الله بالسنن، هو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يرى يد الله، لا يرى. فهو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فقال أن عوامل فناء الحضارات السابقة أمريكا نجت منها، وذاك لحسن الإدارة، القوة البالغة، عدم وجود المنافس إلى آخره. وبعد أن ذهبت جيوشهم إلى العراق، وإذا الرجل تاب إلى الله واستغفر قال أنا غلطت. وهذا كله في آية واحدة. قال سبحانه بسورة القمر بعد أن ساق ربنا الأقوام السابقين بسورة متتالية من من من من النغم العظيم الجليل، وفي كل آية يقول فيها: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقرأ فيها ثم ختمها بقوله: أكفاركم خير من أولئكم. هذه نظرية نهاية التاريخ كانت موجودة عند كل الأمم، عند فرعون كانت موجودة، وعند قريش كانت تزعم نحن على اختلاف، نحن سدنة الحرم، نحن كذا وكذا إلى آخره. فالله يقول: أكفاركم خير من أولئكم، انظر إلى كفاركم. إذن العلة في الوجود والبقاء كفاركم فقط، كفار. هذه لا يلتفت إليها، ما هي علاقة الكفر؟ علاقة الكفر في العطاء والمنع، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه قضية مهمة. هل لها تفسير سنني؟ نعم طويل، ولكن ليس هذا وقته، يكفي أن نؤمن بها الآن في هذا الوقت إجمالا، لأن الوقت يضيق. فقال سبحانه: أكفاركم خير من أولئكم؟ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصر له؟ لأن في ذلك الوقت قريش، قال أبو ابن قتيبة في المعارف، قال: سميت قريش بهذا الاسم تسمية لدابة في البحر تأكل غيرها، لأن القرش، القرش. ففي ذلك الوقت الناس لا يتصورون أعظم قريش بالنسبة للبيئة التي هم فيها. ومع ذلك يقول: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصر لهم، سيدمرهم. وهذه سنة جارية اليوم. أن هذه كيف تفيدنا؟ تفيدنا أن لا نخاف هؤلاء عندما يكبرون. عندما نقابل فرعون فرعون هذا غدا سيصبح تحت الماء. هذه الممالك التي ترونها قوة لا شيء، الله إذا أراد شيء فقط هو لجريان السنة بطريقة، قلنا تجري لجريان الفعل الإلهي بطريقة سننية لا ندرك. يعني الآن لو الناس هل يتفكرون في هذه الخلقة التي خرجت من رحم المرأة؟ لأنهم رأوها متكررة، يرون الشمس تمشي، يغفلون عن رؤية الله، يغفلون عن رؤية الله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فلما تجري السنة في إهلاك قوم، نحن رجال جلوس، نحن ندرك، قلنا متى يدرك الإنسان حركة يد الله في الوجود؟ عندما تغيب الواسطة. فنحن جالسين، واحد قال يا رب ارزقنا ننزل طعام، قلوا هذه ما العجب، هو يرونها عجيبة، هي عجيبة بالنسبة للسنة ولكن ليس عجيبة بالنسبة ليد الله. لأنك حين أعطيت هذا الطعام وهذا، أنت من كنت؟ أين كنت؟ ماذا كنت أنت؟ ثم ماذا صرت؟ كنت فقيرا معدما فأعطاك. هل فكرت أنت غفلت لأنها جرت على مجرى السنة؟ والملكات، انتبهوا لهذه النقطة، والملكات لا توقيت لها، بخلاف جريان الشيء على غير السنة له توقيت. الآن نزل الطعام، لكن أن يجري الطعام على طريقة سننية فالملكات لا توقيت لها، ما في وقت، هو الذهب واشتغل وعمل، واليوم جاب 1000 دينار وغدا نماها، وبعد فبعد 10 سنين 5 سنوات وإذا هو معه 1000000، هو جرت على مجرى الوقت. مجرى الوقت هذا من مما يغفل عنه الإنسان، وهو حجاب الله ابتلاك به حتى يراك أتنسب الفعل إلى الله أم تنسبه لنفسك، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فمن أعطاك القوة؟ وهكذا. فالله سبحانه وتعالى عذب قريش وقال سأعذبكم، ولكن العذاب الإلهي لهم. انظر إلى قوله، انظر هنا، انظر هذا الذي امبارح مرينا عليه بسرعة ولا أشرحه. فسنة الإهلاك قائمة، وسنة إزاء ربط الفعل والوجود ودماره بالإيمان موجودة، ولكن انظر إلى قوله. فتولى عنهم في سورة الصفات، أفبعذابنا يستعجلون. هذه في سورة الشعراء شو قال؟ انظر الجمع، في سورة الشعراء قال أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهؤلاء الذين يستعجلون بعذاب الله، صبر، سيأتيكم العذاب، وحين يأتي العذاب المتعة التي تعيشونها لن تذكروها، لن تذكروها، لن تغني عنكم هذه المتعة التي تعيشونها. ثم جاء في سورة الصفات في قوله سبحانه وتعالى أفبعذابنا يستعجلون، إيش قال؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. هذه كيف طبقت؟ طبقت من قبل النبي لما غزا خيبر، قال إنا إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. فتلك سنة جرت على وجه من الإهلاك، وهذه سنة. ماذا قال عن فرعون في سورة الشعراء؟ قال وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها، كذلك بني إسرائيل في الشعراء، وكنوز لأنه ذكر الكنوز، لأن الكنوز أخذوها بني إسرائيل وأخذوها معهم سرقوها والله نسبها إليهم كما في سورة طه. ولكن في سورة الدخان قال وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ما قال بني إسرائيل كذلك أورثها قوما آخرين. فمن الإهلاك هو هذا الإبدال. فهؤلاء الذين أنذرهم الله بأنه سيعذبهم بكفرهم برسول الله وسيجري عليهم ما أجرى على الأمم السابقة، هم ظنوا أنه ينتظر متى بتيجي الصيحة، وإذا بدل الصيحة وإذا هو صيحته محمد صلى الله عليه وسلم إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. طبق عليهم الآية تماما كما تطبق الآيات الأخرى على الأمم السابقة. ما فهمنا هذا حتى لا نفهم خارج. وهذه يتم هذا الشرع، أنه أنت لا عليك أن تنظر كيف ينصر الله. وكلمة النصر تتكرر في القرآن بأنواع، يجب عليك أن تفهمها. إيش سمى الله عز وجل كلمة النصر؟ الناس عندهم مساكين، ينظر إلى قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف نصره الله؟ هذه في سورة ماذا؟ في سورة هاي إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه، هذه سورة التوبة. فالله يقول لمن هاجر إليهم إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف نصره؟ كيف نصره؟ نصره أن أخرجه من قومه إلى قوم ينصرونه، هم هو يشير إليهم، وهذا من مدحه ربنا، من مدح ربنا لمن؟ للأنصار، أنه نصره بهم. فهذا نصر. كيف نصره؟ بأنه لم يجري مراد عدوه فيه، كان مراده بس هو في تلك اللحظة. كيف نصره؟ كان مراد قريش أن إما يقتل المذكور القتل، إما النفي، وإما الخيارات التي القتل أو النفي أو الحبس، وكان إحدى خيارات النصر هو خياراتهم، وكان إحدى خيارات النصر ما هو؟ هو خيار لهم، وهو ماذا؟ الخروج، الإخراج. وهذه رد أنه قد تتقاطع المصالح، يعني هو يريد منك هذا وانت بتمشي معه، لأنه هذا أصلا هو مما يوصلك إلى مبتغاك. فقال سبحانه وتعالى إلا تنصروا فقد نصره الله. ما هو النصر؟ أنه لم يجري عليه حكم عدوه، نجا ما قدر له، وبعد ذلك جرت ما فيه. ومن النصر الذي ذكره الله عز وجل عن نوح، قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا آياتنا فأغرقناهم إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ما الذي نصره؟ أن أهلك عدوه. كيف نصره؟ ها، كيف نصره؟ بأن جاءت المياه فاجتاحتهم واجتالتهم ولم تبقي أحد. المياه هو ما قاتل، ولكن كيف نصر الله رسوله على قريش؟ بأن دخل مكة فاتحا وعفى عنهم، وصار أبناؤهم كما رجى في دعائه اللهم أخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذا نصر. فالسنة لم تتغير، ولما نقول تغيرت السنة المقصود بها ماذا؟ أي نوعها. وإلا فقضية الإهلاك والوجود والعطاء والمنع قضية واحدة جامعة. طيب، إذن نريد هنا قضية أنه ما في شيء دائم، كل شيء سيزول، كل شيء سيتحطم، سواء كان فردا أو إنسانا كاملا، وكله سيجري عليه عوامل الفناء والدمار بحسبه. إما أن يجري عليه مجرى السنة إلا إن كان طائعا ليس فيه المعصية الموجبة للدمار، وإما أن تأتي عليه الهلكة بسبب. أنا لا أريد أن كيف يفرق المرء بين البلاء وبين العذاب، يعني الله عز وجل يقول في سورة البقرة، يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، فالمؤمنون تصيبهم مصيبة، المؤمنون تصيبهم مصيبة، وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الخوف والجوع، وهذه يهدد الله عز وجل بها. شوف الخوف وإيش والجوع، وأعظم قضية تعطى للبشرية وللمجتمعات ما هي؟ الأمان والطعام. كما قال سبحانه وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء الذي أطعمهم من جوع وآمن الأمان. وقال في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق آمنة. ليش قال آمنة مطمئنة؟ لأن المرء قد يكون آمنا غير مطمئن، وقد يكون مطمئنا والحقيقة غير آمن. نحن جماعتنا الآن مطمئنين، بس الحقيقة الله يعلم ماذا يكيد الله لنا، مطمئنين. وقد يكون آمنا ليس هناك عدو، مع ذلك الله يخفي في قلبه الرعب والخوف فلا يعيش اطمئنان، ولكن قال يأتيها رزقها رغدا. فهذا الأمان، وهذا ما يقابله الأمان مع العطاء المادي، والأمان هو العطاء الباطني الداخلي. فكيف تفرق أن هذا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فالمؤمن يصاب به؟ أيوة. هنا فقط يجب النظر إلى أمرين بسرعة، هذا كل هذا الجواب بسرعة. الأمر الأول عليك أن تنظر إلى حال من سقط عليه الفعل، من سقط عليه الفعل، فإذا جاء الفعل عليه وهو على معصية فاعلم أنها عذاب، ولكنه من رحمة الله أن لا تستأصله. يعني بتيجي حتى تقول له إيش؟ احنا قلنا البارحة ما فيش شيء فجائي، الله عز وجل ماذا يقيم من النذر؟ مرة ومرتين، فبقول له توب، انتوك الربا ضربتك مرة مرتين حتى إذا أخذه لم يفلته، فواحدة حتى يتوب. فإذا كان إما أن تستأصله فهذا الذي بلغ به الإنذار مدى. وأما المؤمن فإذا عليك أن تنظر، هذا رجل صاحب تقوى وصلاح، فحينئذ يريد الله عز وجل به البلاء من أجل الرفعة، وإن الله يعطي بالبلاء كذلك ما يعطي بالنعم. وإيش قال بدر شاكر السياب إذا ذهني مضاعش جيد، هذا من أجمل ما قاله أحدهم، قال لك الحمد مهما استبد البلاء. انظر، هو رجل كان آخر حياته هذا الشاعر، هو شيوعي كان لكن شعره جميل، الناس تحتاج بالشعر كما تحتاج بشعر امرؤ القيس وإن كان هو من الشعر الحديث. قال لك الحمد، إن لك الحمد مهما استبد البلاء، لك الحمد مهما استطال الألم، لك الحمد إن بعض الرزايا عطاء، وإن وإن البلايا بعض الكرم. شوف الكلام ما أحلى. لك الحمد مهما استبد البلاء، ولك الحمد مهما استطال الألم، لك الحمد إن بعض الرزايا عطاء، وإن البلاوي بعض الكرم. الرجل يعني فإذا عليك أن تنظر إلى الشخص وحاله، فإذا كان من العصاة فأعلم أن الله يريد به. الأمر الثاني، الفرق الثاني وهو المهم، هذا قد يقول قائل هو في ظاهره مؤمن ولكن في باطنه وكذا إلى آخره، لكن عليك الثانية وهي مهمة ذكرها في الحديث، فإن المؤمن كخامة إيش؟ المؤمن كخامة الزرع. إيش خامة الزرع؟ شوف العشبة، العشبة الكبيرة هكذا قد أصبعت، كيف يأتي عليها الهواء يميلها مرة فتعود مرة، ويميلها مرة فتعود مرة، وهكذا شأن المؤمن حتى يأتيه الموت مهما بتكسره. وأما الكافر فإنه يأتيه البلاء مرة واحدة، فإذا جاء قصفه مرة واحدة وانتهى الموضوع، راح انتهى. هذا فرق. فالله المؤمن يبتليه ويعود، يبتلى ويعود، يبتلى ويعود، ولكن العاصي والكافر يأتيه البلاء فيهلكه مرة واحدة. فهل ترى لهم إيش يقول؟ فهل ترى لهم من باقية؟ ما في. طيب، يقول سبحانه وتعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم، شرحنا أن هو سيأتيهم العذاب، وأتى على نوع من النصر الإلهي لرسوله. ومن أعظم؟ تفكر، من أعظم، نصر الله لنوح أم نصر الله لمحمد؟ يا أنتم يا أخوان لما يأتي السؤال أبعدوا الشخصيات، لأنك لا تفهم الشيء إلا إذا بعدت الشخصية، تحط سين، لأن وجود اسم محمد هو صلى الله عليه وسلم مرجح. يعني ماذا أريد؟ يعني وجود اسم محمد هو مرجح، لكن حتى تنظر نظرة سننية وموضوعية للأمر أجل الأسماء، قل من أعظم نصر أن يأتي فيفعل هذا أو يأتي فيفعل هذا، من أعظم؟ فكروا فيها، تجدوا أن نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل. فإن أين الجلال؟ أين الجلال؟ الجلال أن الله نصر نوح بيده، وأن الله أجرى نصر محمدا بيده، بيد محمد، هذا أعظم الجلالة. يعني الله استخدم إيش؟ الماء في نصره لنوح، قال يا ماء روح، فالماء هو الذي نصره. لكن ما الذي استخدمه ربنا جل في علاه؟ ما الذي الله عز وجل أتى به لينصر محمدا؟ هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو بيده. فلذلك ما أجراه الله من كرامة على يد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما أجراه على يدي على يدي مش على يدي نوح الحقيقة على يد الماء على يد الماء. وذلك هذا نصر عظيم. وأن يكبر وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بقوم خيرا الحديث الصحيحين قبض إذا أراد الله بقوم خيرا قبض نبيهم بين أيديهم وإذا أراد الله بقوم سوءا قبض قومه بين يدي نبيهم. فإذا هذه الأمة أعظم وإذا كانت أمة الرجل أعظم فهو أعظم فهو أعظم. بماذا كانت عظمة النبي؟ بعظمة أمته كذلك. والدليل أن أعظم الأمم يوم القيامة هي أمات وأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. فلما كانت أمته أعظم الأمم كان هو أعظم الأنبياء. وهذاك هذا من تنافسهم من تنافس الأنبياء عليهم السلام. وهذا عشان هيك زعل موسى عليه السلام. ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن. هنا ذكر سبحانه وتعالى ثلاثة أمور ذكر ثلاثة أمور في هؤلاء القوم. أول قال مكناهم في الأرض، والتمكين يأتي على معاني متعددة في القرآن. من معاني ذكرت في سورة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. كيف مكن له ما هو التمكين؟ يعني يصير عنده المكنة، يعني القوة. المكنة هي القوة، وعشان هيك أخذت بالعربية الماكينة لأنه فيها قوة فالمكنة. فإذا صار عنده المكنة، ماذا كان مراد أعدائه؟ هذه تشبه قضية نوح عليه السلام. ماذا كان مراد إخوته منه؟ خلاص انتهوا منه. فالله مكنه، صار عنده المكنة أن لا يقع عمل إخوانه عليه، فقال مكنه. وانظروا إلى هذا، انظروا إلى هذا الجلال، انظروا إلى هذا الجمال الإلهي والعظمة الإلهية. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ما الذي يناسب يا قوم الحال الذي كان فيه يوسف؟ أن يذكر اللطف أم تذكر الغلبة؟ المناسب لحال أن اللطف به، لطف به، فالمناسب هو أن يذكر اللطف. لكنه هنا قدم اللطف، هنا قدم الغلبة. وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونعلمه من أتاويل الحديث والله غالب على أمره. في بداية القصة غالب على أمره، ولما ختمت قال إيش قال؟ إيش قال يوسف عليه السلام؟ إن ربي لطيف لما هذه لطيف هي شرعية فاتني أذكرها لأنه إنسان ضعيف. هذه هي الشرح لقضية خفاء يد الله وراء السنة، لطيف. فذكرت الغلبة في بداية الضعف، وذكر اللطف عند نهاية النصر، من أجل أن يقول الله لكم حتى وأنت في ضعفك يا يوسف فالله غالب على أمره. يعني ليس وجود الضعف فيك بسبب ضعف غلبة ربنا ولا قوته ولا نصرته لك. ففي بداية الأمر وأنت ضعيف الله يقرر أنه هو الغالب، وسيجري من الأفعال ما يتحقق هذه الغلبة من خلال خفاء يد الله في السنة. فإذا وقع الأمر وانتهى قال سبحانه وتعالى إن ربي على لسان يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، من أجل أن تشرح مسيرة حركة التمكين ليوسف عليه السلام. لطف، رؤيا رآها، إخوانه مسكوه رموه في الجب، وين الفعل الذي فيه القهر وخفاء السنة أمام اليد؟ أي لطف. ما معنى اللطيف؟ اللطيف تأتي بمعنى الخفيف الذي لا شدة فيه ولا قوة، تقول هو هواء لطيف. وهذا لا يكون إلا إذا كان قادرا على الدخول في كل شيء، فلا يعجزه شيء، لطيف. واضح؟ يقول فلان لطيف، يعني كلامه سهل ولا يصادم، هذا لطيف. وإذا كان كذلك فعنده القدرة أن يسلك المسالك الصعبة، يعني هذه لو كان هناك عندنا أنبوب أعوج هذه تدخل؟ تدخل؟ لماذا؟ مش لطيفة. لكن لو كان حبل لطيف بتدخل. فربنا سبحانه وتعالى لطيف ذاتا ولطيف فعلا جل في علاه، وأما الفعل فهو يجري على المعنى الذي ذكرناه، يدخل فعله من غير أن تراه للطفه وخفائه في الوجود وفي الفعل. ولذلك مشت مقادير يوسف عليه السلام من غير أي تدخل على معنى القهر، ويأخذوا مسكوه وحطوه في الجب، ناس أجوا عادي، هذه الصورة ماشية عادي، ودلوا البير، دلوا في البير، خرج الولد معهم، أخذوه باعوه، انتبهوا باعوه. احنا دائما بدنا النصر بالطريقة اللي ما فيش فيها بلاء، فباعوه ودخلوا وغنينا القصة انتهت في الحقيقة. أي واحد يقول خلاص الرجل نجا، وإذا الساعة القصة فيها طول، لأنه لا ينبثق العطاء إلا بالبلاء. وكلما زاد، يقول ابن القيم عند قراءته، يقول عند قراءته للثلاثة الذين خلفوا في زاد المعاد، يقول علم من العالم أنه لما أمر الله نساءه، نساء كعب بن مالك، هم الثلاثة الذين خلفوا ما اسمهم؟ كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، عشان تحفظوهم مكة، احفظوا مكة، مكة مكة مين؟ ميم مرار بن الربيع، والكاف كعب بن مالك، وها. فهؤلاء قال لما أمر الله نساءهم أن لا تتكلم معهم ولا يقربوهم بل يهجرن البيوت، قال حينئذ علم أن النصر آت، فدام في الزيادة الزيادة في خلاف ما يأتي الأمر مرة واحدة ففيه الحركة، لكن لما يتدرج خلاص انتهى، ما ظل شيء، علمت أنه بعدها يأتي ماذا؟ يأتي الفرج. فيوسف عليه السلام لطيف، ربنا معه، دخل القصر وتنعم وكبر وصار شاب جميل، ولما بلغ شده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وبعدين فتنة بعد الفتنة ظنينا بده يصير رجاء كمان، يعني لا، راع على السجن، وفي السجن كل القصة لا ترى فيها إلا ماذا؟ شو شعار هذه القصة؟ اللطف، اللطف، أن تجري أقدار الله من خلال سنته جل في علاه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين. احنا مش درس واحد انتهينا، احنا دروس انتهى، جزاكم الله خير. تفضل. كبير الرجل، كبير كبر السن، المضارع يكون يكبر ولا يكبر؟ لا يكبر، يكبر، نعم يكبر. بالنسبة لكلما كان الشيء كذا، يعني يكبر، سمعنا ما أعرف كلما دخل عليه زمن وجد عندها، كلما وجدها، بعدين تحتاج نفسها الثانية إلى ذات شرط، كلما فعلاتها ذات شرط، فتحتاج هي الجواب، فلا يصح أن تكون أداة عند الكوفيين طبعا يقولوا أداة، لأنه كلما شرط، فهل يجاوب بالشرط بمثله؟ إذا جاء الرجل، إذا جاء ما لا يصح، فكلما جاء الرجل فعلنا، كلما أكل فهل يصح أن أقول كلما جاء الرجل كلما أطعمناه؟ فحينئذ تحتاج الثانية إلى جواب الشرط. بارك الله فيك، أنا لست نحويا ولكن يعني أجيب بما أعلم، فالنحو رجال ولكن نتقمم وراءه. نعم شيخ، الله يحفظكم إخواني وشكرا لاستماعكم.